هل يجوز نقاش يدينا مثلا بعد دون الامام الذي يقنص؟ هل يجوز ذلك؟ ان نرفعش ايدينا مثلا في امام يقنط الفجر يخالف. اذا رفع الامام فارفع. لا يجوز مخالفة الامام. لا. في الامور الاجتهادية ينبغي متابعة الامام. اما في الامور التي يبتدعها الائمة يعني ائمة المساجد هؤلاء لا يتبعون فيها. إنما الأمور الاجتهادية التي اجتهد الأئمة فيها واختلفوا فيها ثم كان إمام من أئمة المساجد اليوم يتبع مذهبا من مذاهب المتبعة لهؤلاء الأئمة المعروفين بالعلم والصلاة والتقوى يتبع هذا الإمام ولا يخالف. أضرب لكم مثلا إمام ما في مسجد ما هو لا يرفع يديه مثلا يقال له لماذا؟ يقول لأنه أنا حنفي. صحيح أبو حنيفة رحمه الله كان اجتهاده أن اليدين لا ترفعان إلا عند تكبير الإحرام. ثم يرى هذا الإمام الحنفي المزعوم يسكت بعد قراءة الفاتحة. يقال له لما تسكت؟ يقول مشان يقرأ من خلفي. طيب هذا غير جائز في مذهبه. فهو إذن يتبع مش الإمام الآن يتبع هواه في مسايرة الناس. هذا مثال تقريبي. فهو لا يتابع فيما يخالف فيه إمامه. ونعكس بمثال آخر لأنه بإمكاننا هناك المخالفة. أما هون نضرب مثالا كيف هذا الإمام يخالف مذهبه، لكن هو إذا سكت فنحن نهتم لها فرصة ونقرأ كالإمام الشافعي الذي يسكت، وإن كنا نحن ننصحه بأن لا يسكت لأن هذه السكتة الطويلة بعد قراءته للفاتحة ليس لها أصل في السنة. نضرب مثال الآن بإمام شافعي لا يرفع يديه عند الركوع ورفع منه. أما بتكلموا ليش ما بترفع يديك أنت شافعي مش شافعي؟ بيرفع يديه وبيقول له سني. يقول مراعاة لمن خلفي من الحنفية، كمان هذه مراعاة لا يقول بها إمامه، ومراعاة سنة بلا شك أولى من مراعاة هؤلاء الناس الذين يصلون خلفهم. كذلك قيسوا على ذلك أمثلة كثيرة. قد لا يكون يترك السنة مراعاة لبعض الناس وإنما هملا وكسلا. مثلا نجد كثير من أئمة المساجد ممن يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعي لا يتوركون في التشهد الأخير، لا يتوركون، لا يجلسون جلسة الاستراحة. هل نوافقهم أم نخالفهم؟ نخالفهم. لماذا؟ لأن هؤلاء خالفوا السنة زائد خالفوا الإمام. إذن ليس لهؤلاء حرمة حتى نتبعهم احتراما منا لإمامهم لأنهم خالفوا الإمام في الوقت الذي خالفوا السنة. هذا الشافعي الذي لا يرفع يديه نحن نرفع لأننا نفعل أولا ما صح عن الرسول عليه السلام وثانيا ما يقول به إمام هذا الإمام الذي يخالف الإمام الأول وهو محمد عليه الصلاة والسلام والإمام الآخر وهو الإمام الشافعي. وعلى ذلك